السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من الهداة المهتدين، وأن يسلك بنا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الفاعلين في هذه الحياة. ونرحب بكم في برنامج كن فاعلا، هذا البرنامج الذي يأتيكم على شاشة قناة إقرأ الفضائية، والذي من خلاله نقدم هذه الشخصيات العظيمة التي أثرت في تاريخ الإنسانية. المهم في هذا كله ليس في الشخصيات فقط التي نقدمها، نريد أن تكون الدروس والعبر التي تستمعون إليها من خلال هذا البرنامج دافعة لنا جميعا ولكم أنتم، الرجال، النساء، الشباب، الفتيات، الصغار، الكبار، على أن يكونوا فاعلين وقادرين في المجتمع. من ظلم الإنسان على نفسه أن يغادر هذه الحياة ولم يكتب لها شيئا، ولم يكتب لها خيرا، ولم يجعل لها ذكرى، بل اجعلوا لكم بصمات واضحة وجيدة في حياتكم حتى تستطيعوا أن تقدموا إنجازاتكم وتكونوا فاعلين في هذه الحياة. قبل بداية البرنامج نرحب بكم يا شباب، إن شاء الله نكون فاعلين. مهند، كيف الفاعلية معك؟ إن شاء الله تمام بإذن الله. بإذن الله. حسين، أهلا، بإذن الله تكون فاعل. بإذن الله. محمد، إن شاء الله، حياكم الله. وأيضا أخونا الصغير نايف، مرحبا بك أخي نايف، وأرجو إن شاء الله أن نكون فاعلين ومتعاطين مع هذه الحلقة بشكل جيد حتى نستطيع بالفعل أن نقدم للناس نماذج جيدة. أحيانا يكون للإنسان تفكير وله حلم. بعض الناس يقول لا تحلم كثيرا، أنا أقول لا، احلموا كثيرا. الشيء الذي تتمنون أن تصلوا إليه احلموا فيه، فكروا فيه، ناموا وأنتم تحلمون به، لكن لا يكون فقط مجرد أحلام اليقظة، كما يقال أن بعض الناس يأتي فقبل أن ينام يبدأ يفكر شوي شوي، وصل إلى أصبح من رجال الأعمال، أصبح مليونير، أصبح لديه قصور ودور وخدم وحشم، ولا ينتبه إلا والجرس يدق على بابه وإذا بالديانة يطلبونه مجموعة من الأموال. لا، نحن نريد أن نحلم الحلم الذي يجعلنا نعمل. ما يمنع أن الإنسان يحلم يوم الأيام أن يكون شخصا عظيما في الحياة. ما يمنع أنك تحلم أن تكون أعظم من هؤلاء المنجزين والمبدعين والمخترعين في عصرنا الحاضر. لا، ليس هناك شيء يمنعك عن التفوق والتقدم والارتقاء إلى الأفضل وإلى الأكمل. الفرق بين هؤلاء الذين أبدعوا وأنجزوا في الحياة أنهم استعملوا عقولهم في واستعملوا الحلم الجميل الذي وصلوا به إلى ما وصلوا فيه. كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المعلمة وهو في المرحلة الابتدائية تسأله، تقول ماذا تتمنى إذا أصبحت كبيرا؟ قال سأكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لم يمنعه هذا. جاك شيراك، الرئيس الفرنسي، كان يعمل في الأحذية قبل أن يصبح رئيس فرنسا. إذن حينما يكون لديك حلم وتسعى في تحقيقه ستحقق النتيجة. المشكلة البعض ليس لديه حلم وليس لديه هدف وليس لديه أي شيء سوى أن يعيش على هامش الحياة. نحن لدينا شخصية استطاعت بهمة عالية أن تصل إلى ما وصلت إليه، ويقول عن نفسه إن لي همة لم تطلب شيئا إلا وصلت إليه. أقام العدل وأقام الحق وجدد سيرة الخلفاء الراشدين وأصبح خليفة للمسلمين، وهو لم يكن في قائمة الخلفاء لكن بهمته وصل إلى هذه المرتبة، وهو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. وحينما نقول عمر نقول العدل والحق والحقيقة. وقبل أن نتحدث عن هذا الرجل العادل نتابع استطلاع الرأي ونعود بعد ذلك، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. ما في خلفية عن السؤال هذا. هي ما عندي أي إجابة عن السؤال ده، لا أقدر أفتيك في أي حاجة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين، وهو في نفس الوقت من أرسى العدل، من أرسل العدل في جميع أنحاء وأركان خلافته رضي الله عنه، وكان شديد التأسي بجده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني بهالوقت ما في شيء شادنا إلى ما بتذكر شيء لهالأيام؟ قائد جيش. لا والله ما تحضرني الآن. يعني الزهد والورع والعدل، يعتبر خمس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. كان في زمانه وفي عهده انتشر العدل والقسط، ورجع في كانت أيام زهد وخير وهكذا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد. هذا كان استطلاع للرأي السريع. بعض الناس للأسف ما يعرف عمر بن عبد العزيز، وهذه إشكالية كبيرة نقولها دائما. عدم معرفتنا بهؤلاء العظماء إشكالية كبيرة، لأني لهم إنجازات ولهم إسهامات، ونحن حتى نكون فاعلين يجب أن نطلع على سير العظماء الفاعلين. في كتب التاريخ والسير يقولون إذا أردت أن تجدد همتك وتعلو بهمتك فانظر إلى أخبار وقصص السابقين، خاصة أنها أخبار مسلية ومفيدة وثرية. أتمنى يعني من الجميع مثلا أن يقرأ كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، هو فعلا فيها أسانيد، لكن تجاوز الأسانيد، انظروا إلى السير، إلى الأخبار، إلى روايات الناس، كيف كانوا يتعاملون في المضايق، كيف كانوا يخرجون من الضيق الذي وقعوا فيه، لأنه من الحمق أن تعلم أن أناس مروا بنفس الضائقة التي كنت فيها وخرجوا منها، ثم بعد ذلك تبدأ تفكر من جديد. كل العظماء كانوا يبدأون من حيث انتهى الآخرون، ويأخذون بعلومهم ويرتقون على أكتافهم، وليس في هذا عيب. العيب أن تبدأ من الصفر وتفني وقتك في أشياء كان غيرك قد وصل إلى نتيجة واضحة وحقيقية فيها. عمر بن عبد العزيز هو من خلفاء بني أمية، وكان له ذاك الاسم الحسن والصيت الطيب بين الناس. لكن تعالوا إلى عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة. عمر بن عبد العزيز نشأ في بيت عز وفي بيت ملك وفي بيت جاه، وهو بيت بني أمية. توفي والده وهو صغير، فكفله عمه عبد الملك بن مروان، فأخذه وجعله مع أبنائه وعاش معهم ونشأ بينهم. ولما شب زوجه من أحب بناته إليه، وهي بنته فاطمة. هذه المرأة التي سيكون هناك حديث كثير حول هذه المرأة وفاعليتها في الحياة. لعلنا هنا نقول عمر بن عبد العزيز أتيحت له ظروف لم تتح لغيره، وهو أنه نشأ في بيت الخلافة. ومن العجيب أيها الإخوة، تجدون دائما في قصور الخلفاء أنهم كانوا يحرصون على أن يجلبوا لأبنائهم المؤدبين الذين يعلمونهم الأخلاق ويعلمونهم القيم وينشئونهم على الثقافة وينشئونهم على العلم. يقال أن الخليفة هارون الرشيد كان معه ابني الخليفة الأمين والمأمون، فكانوا مع الأصمعي، فأتوا فوجد وكانوا محبين له، فوجد الخليفة أن أحدهم أن هذا العالم يتوضأ، وأحد أبناء الخليفة ولي العهد يصب الماء، والآخر يغسل رجليه. فالتفت الخليفة، فالتفت إليه العالم، قال والله العظيم لم أشأ هذا الأمر. قال لا، كنت أتمنى أن يقوم أحدهم بسكب الماء ويقوم الآخر بإعانتك في الوضوء وبغسل رجليك. فكانوا يحرصون كل الحرص على تأديب أبنائهم وتربيتهم حتى ينشأوا. حينما ننشئ أبنائنا على الثقافة وننشئهم على العلم، فإننا نقدمهم في حياتهم بخطى واثقة وخطوات جيدة يسيرون بها في الحياة. أنا يعجبني كثير من يعني هؤلاء، يعني هناك بعض رجال الأعمال أيضا يمارسون مثل هذه الأمور، يأتون بالمؤدبين وبالمثقفين وبالمفكرين والشعراء والأدباء والبلغاء من أجل أن يعينوا أبنائهم على التفكير الصحيح والتفكير السليم، وأيضا على قيادة الأمور والعمل عليها. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نربي في أبنائنا هذه الثقافة. محمد، كيف نستطيع أن نجعل الناس فعلا، أن نقنع الناس أنكم حتى تكونوا فاعلين في الحياة يجب أن تعينوا أنفسكم من خلال الاطلاع والثقافة، وأيضا أن تستفيدوا من البيئة المحيطة بكم وخاصة في هذا الزمان؟ مجاهدة النفس لابد من كل إنسان أن يقتنع أنه لا، الذي نجح لم يكن أفضل مني ولم يكن أحسن مني، إنما هو إنسان خلقه الله عز وجل مثل ما خلقني. فالمفترض أنه يكون لنا هدف، قد لا تتوفر لك الأمور التي تساعدك على النجاح، ولكن هناك ناس توفرت لهم أمور ولم ينجحوا أيضا. صحيح. فالمفترض عليك أن تضع لنصبك هدف وأن تسعى للهدف بالعمل بالجد بالاجتهاد بالسهر. صحيح. لا، المجد لا لا نصل إليه بالسهولة هذه، ولا ليس المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ها مهند. لازم يضع لهم هدف نصب عيونهم حتى يصلوا إلى الشيء المطلوب. قبل أن يضعوا الهدف، نحن نريد أن نستفيد من الإمكانيات المتاحة لنا. يعني نحن الآن في وقتنا لدينا إمكانيات هائلة قد لا تكون وجدت حتى لأبناء الخلفاء سابقا، والذين يعني أبدعوا وتفوقوا في الحياة، ومع هذا تجد أن كل ما تزيد الإمكانيات كل ما يقل. نعم، هذه سببها عدم استغلال الإمكانيات بشكل الصحيح والمطلوب. لو شغلنا مدارك عقلنا شوية بنسبة بسيطة، ممكن تلاقينا نحن في بداية الطريق الصحيح إننا نحن بنسلكه. صحيح. للوصول للقمة، بس نحن ما بنستغل هذه الأشياء وهذه الطرق وهذه التكنولوجيا اللي نحن وصلنا لها الآن للطريق السليم للوصول إلى الهدف. طيب يا شيخ، لابد أن نربي الجيل على إنجازات السابقين. عندما ينشأ الولد مثلا يسمع مثلا بقصتنا اليوم عن الخليفة عمر عبد العزيز، عندما يسمع وهو لسه صغير يعني يسمع عن عمر عبد العزيز وانجازات عمر، قد تسمعه في يوم من الأيام يقول أنا أريد أن أكون مثل عمر. إذا من الأمور التي نثقف بها أطفالنا حتى يكونوا فاعلين أن نقدم لهم مثل هذه النماذج العظيمة. صح. ونقول لهم لا يوجد شيء مستحيل، وإنما يوجد عمل وإبداع. مع هذه الكلمة نقف مع هذا الفاصل ثم نعود بعد ذلك، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ولازلنا نتحدث عن عمر بن عبد العزيز وكيف أصبح رضي الله عنه ورحمه فاعلا في هذه الحياة. من الأمور التي تميز بها عمر بن عبد العزيز أنه وهو خليفة المسلمين وهو ابن العز والمال والخلافة والملك، ومع هذا لم يمنعه هذا أن يكون عالما حتى في أمور دينه. بعض الأقوال الآن سواء في أمور العقيدة والفقه تجد في كتب العلماء يدونون أقوال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يقول ميمون بن مهران: أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه يحتاج إلينا، فما كنا معه إلا تلاميذه. قد ذهبنا إليه نستعرض بالعلم الذي لدينا، فأصبحنا تلاميذ لديه، نكتب ما يقول وننقل عنه. كانوا يصفونه بالعلم الغزير وبسعة العلم، والعلم أيضا من أعظم الأمور التي تساعد الشخص على أن يكون فاعلا في الحياة. كان زاهدا أيضا كان، لكن نحن أيضا لازلنا نتحدث عن قضية العلم وأثرها وأهميتها في هذا في حياة الناس جميعا. كان يوصف بكثرة علمه. صحيح. نهل العلم من مصادره، سمع من جميع الناس الذين تحدثوا عن العلم سواء في الحديث سواء في الفقه سواء في التفسير، فكان يجادل العلماء يعني. أيضا من الأشياء التي تميز بها رحمه الله أنه حينما الناس محبة الناس له وإقبالهم عليه، كان الحسن البصري يقول لما توفي اليوم خير الناس، لقب بالخليفة الخامس. نعم. وهذا اللقب استخدمه بعض أهل العلم وقالوا لأنه أحيا سيرة الخلفاء الراشدين، أحيا. نعم. بأخلاقه وبقيمه وبتعامله مع الناس سيرة أبي بكر وسيرة عمر وسيرة عثمان وسيرة علي، حتى إنه لما ولي الخلافة فأتوا بالحاشية وبالجند وبالخيل فقالوا له يا أمير المؤمنين نريد ما نعلف به هذه الخيول ونريد مالا لمن يسوسونها، فقال لا حاجة لي بها، هذه البغلة تكفيني وتسدني، وخذوا هذا المال وخذوا هذه الحاشية وبيعوها في الشام وضعوا مالها في بيت مال المسلمين. أصبح رضي الله عنه وأرضاه ورحمه أيضا نموذجا وحريصا كل الحرص على بيت مال المسلمين. أتى إلى زوجته فاطمة وقال يا فاطمة أخيرك بين أمرين، بين هذا المال الذي في عنقك وهذا الذهب الذي لديك والذي أخذته من والدك الخليفة وبين هذا المال أن تدفعيه إلى بيت مال المسلمين وبين أن أفارقك؟ قالت لا والله إنني أختار أن أبقى معك على أن يكون معي هذا المال. فكان رحمه الله حريص كل الحرص على أن يقيم العدل بين الناس. أتى بقضية أخرى فسلط الرعية على الأمراء وقال للرعية من كان له حاجة فبابي مفتوح لا يوصد أمام أحد فليأتني مباشرة وأنصفه ممن يظلم. أتى إلى الأمراء وقال لا أسمح لكم ولا آذن لكم بالتجارة ولا بالعمل وليس لكم إلا أن تكونوا هكذا حتى لا تستغلوا مناصبكم وسلطاتكم ضد في رقاب المسلمين. فكان رضي الله عنه ورحمه يحمل هذه السيرة والمسيرة والسريرة العظيمة التي تميز بها رحمه الله. نال شهادة الناس عندما قالوا لا هو خير الناس في زمانه. نعم. هذه شهادة جدا عظيمة أنه أشخاص وأناس آخرين وصلوا للعلم مراتب ومراتب مع ذلك أثنوا عليه وقالوا نحن سوى طلاب تلاميذ من تلاميذ. كان يعلم بأن حسابه لن يكون في الآخرة كحساب الناس. صح. فلم يهتم بالأمور الدنيوية كالمظاهر واهتم بتصريف أمور المسلمين وأمور. ويقول الذي أثر فيني في هذا الأمر سبحان الله بعض الناس يتأثر بكلمة. يقول الذي أثر فيني أنه كان لدي غلام فأخطأ فأردت أن أضربه قال اتق يوما يحاسبك فيه الله عز وجل. فوقف مع هذه الجملة وبدأت هذه الكلمة ترن في ذهني وفي حياته. أيضا من الأمور العظيمة يعني ومن إنجازاته التي فعلها أنه هو الذي أمر بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان وهي من الجوانب المشرقة في حياته والتي أمر بها رحمه الله تعالى كان يقول انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. يقول أخاف أن ينسى هذا العلم وأن يدرس يعني بمعنى ينسى وأخاف أن يذهب أهله ثم تنسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بتدوين السنة أرسل إلى أمير المدينة وقال اكتب لي بما لديك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدعى ابن شهاب الزهري رحمه الله وأمره أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بداية تدوين هذه السنة وكونه يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقيها حية فاعلة إلى يومنا هذا لا شك أنه من محاسنه ومآثره. نعم وهذه همة جدا عالية. كنت أقول على شيء انظر إلينا إلي فإنني ذو همة عالية انظر وقل في عزتك أنا للهمة ها هي انظر إلى أعلى القمم انظر تصل للغالية. صحيح هذه وهذا يعني من جزاك الله خير على هذه الأبيات الجميلة. أيضا من الأمور التي تميز بها أنه كان حريصا على أن يقول لرعيته ويقول لأمرائه ما أمركم به فأنا أول من ينفذ هذا الأمر. أرسل إلى أحد أمرائه وقال إذا كتبت كتابا فأدق خطه اجعل الخط صغير ولا تضعه في الحبر بشكل كبير حتى لا نفقد الكثير من بيت مال المسلمين. فكان حريص على هذا المال. ما النتيجة؟ النتيجة أن بيت مال المسلمين فاض عن حاجة الناس وأصبحوا يبحثوا عن صاحب الحاجة وصاحب الصدقة فلا يجدون من يأخذ الزكاة. وهذا من إقامة العدل ومن أقام العدل بين الناس حفظه رب الناس سبحانه وتعالى. محمد الإمام عمر بن عبد العزيز كان له هدف. احنا دائما نقول الواحد إذا رسم له هدف حيوصل له. رسم له هدف أنه يكون عادل مع الناس كلهم لم ينشغل بأمور الخلافة عن العلم ولم ينشغل بالعلم عن أمور خلافته فكان فاعلا في هذه الناحية وكان فاعلا في هذه وانظر إلى اهتماماته الناحية. تأخذ اهتماماته من خلال كتاباته إلى الناس. كان يكتب إلى الناس ويقول أما بعد من عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين إلى من يراه من المسلمين أما بعد فإن من أكثر ذكر الموت رضي عن من الدنيا باليسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. ويقول أيضا كتب إلى أحد عماله يذكره بالله ويوصيه ألا يظلم الناس الظلم عاقبته وخيمة. يقول إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك ونفاد ما تأتيهم إليه وبقاء ما يأتون إليك. فهذه كانت من الأمور العظيمة. أيضا تميز، وهي من أعظم الأمور التي تميز بها، تميز بالهمة العالية. يقول عن نفسه: وانظر الآن إلى الهمة وإلى الحلم والهدف والوصول إليه ثم الترقي فيه. يقول: إن لي نفسا تواقة لا تصل إلا إلى أمر إلا وترجو غيره، كنت أتمنى الإمارة أكون أمير، يقول: فنلت الإمارة، ثم تمنيت بعد ذلك الخلافة فنلت الخلافة، والآن أتمنى أن يدخلني الله عز وجل جنات النعيم. أصبحت مداركه أوسع وأكبر، وأرجو أن يحقق الله سبحانه وتعالى له هذه الأمنية، لأنه بالفعل وضع سيرة حسنة وحميدة بين الناس. فهو حق كان له هدف، كان له هدف يصبح أمير، أصبح أمير. كان له هدف أن يكون خليفة للمسلمين، أصبح خليفة للمسلمين. والآن أصبح لديه الهدف الثالث الذي يرجوه من الله عز وجل، بإقامة العدل بين الناس. كان لديه هدف وعمل من أجله. صحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، صحيح، ولكن اخشوا شنو، يقصد اعملوا. فهو صحيح. عمل لآخرته أيضا. من وضع هدفا لابد أن يوصل إلى قمة الهدف، إذا ما وصل في خلل وفي فجوة بسيطة يراجع نفسه مع رب العالمين. طيب، أيضا نحن الآن نقول للناس: الآن هذا خليفة المسلمين وبدأ من الصفر، لأنه لم يكن ضمن قائمة الذين، لأن الحكم كان في عبد الملك بن مروان. نعم. وأتى بعد عبد الملك ابنه الوليد. نعم. وأتى بعد الوليد سليمان، وأتى بعد سليمان الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، أتى عمر بن عبد العزيز. فكان خارج نطاق الترتيب، لكنه نالها بقدرته رحمه الله ورضي عنه، وبعدله وبإنصافه بين الناس، وجعله سليمان بن عبد الملك خليفة للمسلمين من بعده. الواحد يا شيخ فينا لو وضع له هدف معين، حتى لو كان الهدف بسيط، لكن وضع هدف ووصل له في النهاية حيطمح لهدف أكبر. عمر بن عبد العزيز بدأ أنه يكون مجرد أمير، في النهاية كان هدفه الأعظم أن يوصل لجنة الله عز وجل. وأيضا يا شيخ، أن الناس الكبار المعروفين الذين يشار إليهم بالبنان، القادة، المفكرون، المثقفون، اهتماماتهم تسري على الناس. يقول ابن كثير رحمه الله: الناس على دين ملوكهم، الناس يتأثرون بملوكهم، يتأثرون برؤسائهم. قال: الناس على دين ملوكهم. فكان الوليد بن عبد الملك مشهور بالبناء، فوصل البناء في عهد الوليد بن عبد الملك إلى يعني أمور كثيرة وعديدة، فسرى هذا الأمر في رعيته، ولا تزال الأمور يعني ما بنى عبد الملك إلى يومنا هذا، الجامع الأموي بدمشق لا يزال شامخا إلى يومنا هذا، فاشتهر الناس بالبناء. فكان الواحد من الرعية إذا التقوا ببعضهم يقول: ها، كم عندك من عمارة، ومتى تبني، وكم اشتريت من دار. أصبحت حياة الناس كلها بناء. لما أتى سليمان بن عبد الملك، كان سليمان بن عبد الملك مشهور بكثرة الزواج، فأصبح الناس إذا التقوا ببعضهم: كم لديك من زوجة، وكم عندك من جارية. لما أتى عمر بن عبد العزيز اشتهر بالعبادة، فانتشر الخير بين الناس، وانتشرت الرحمة بين الناس، وانتشر العبادة والصلاة والزكاة بين الناس. حتى الشخص كان يلتقي بأخيه يقول: ها، كم تصلي في الليل، كم ركعة، كم لديك يعني من أمور تزكيها، كم لديك من أموال، كم لديك من أعمال خير. والناس على دين ملوكهم، فعود الناس على الدين وعلى العبادة وعلى الرحمة وعلى الصلاة وعلى العدل، فانتشر هذا العدل بين الناس، عدل فأمن فنام ونشره بين الناس جميعا. ما أجمل الناس أن يتفاوتوا في طلب العلم وفي العبادة. أنا أسألك: كم تصلي، كم تقوم الليل؟ أنا نفسك. صحيح. ما أجملها، ما أجمل منافسة شريفة. ولذلك القادة والمفكرون والمبدعون عليهم مسؤولية. نعم. كبيرة. نعم. في أن ينشروا هذا بين الناس. نعم، لأنهم أصبحوا قدوة لهم. صحيح. أيضا من الأمور التي تميز بها في علو همته، أنه كان يقول عن نفسه، وهي الكلمة التي ذكرناها ونختم بها، وهي التي من أجلها أخذنا سيرة عمر بن عبد العزيز، أن كل شخص لديه همة ولديه هدف يستطيع أن يصل إلى هدفه إذا وضعه في نفسه وعمل عليه. إن نفسي تواقة وإنها لم تعطى من الدنيا شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما أعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا تاقت إلى ما هو أفضل في الآخرة وهي جنات النعيم. أرجو أن نكون جميعا كعمر بن عبد العزيز فاعلين في الحياة، نعمل بجد واجتهاد، نضع أهداف، نحقق طموحنا، وما ذلك على الله بعزيز. كل إنسان قادر على أن يكون فاعلا في هذه الحياة. أرجو أن تكون سيرة عمر بن عبد العزيز دافعة إلى بذل المزيد من العطاء والفاعلية في الحياة. تواصلوا معنا وراسلونا عبر البريد الإلكتروني، ونحن معكم بإذن الله عز وجل نكون رجع صدى لآرائكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم وأيضا إيجابيتكم في هذه الحياة. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.